يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي، يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مع الحديث رقم 30 من أحاديث الأربعين النووية، هو حديث أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله افترض عليكم فرائض فتضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم عليكم أشياء فتنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا حديث حسن رواه الدارقطني. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام. اشتمل هذا الحديث على عدة جمل، كل جملة منها تشغل ركنا من أركان ديننا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله افترض عليكم فرائض فتضيعوها. الله سبحانه وتعالى فرض علينا فرائض، وفرض الله تعالى يجب علينا أن نؤديه. لماذا افترض الله تعالى علينا هذه الفرائض؟ أولا لأن هذا حقه علينا، حق الله تعالى علينا أن يفترض علينا فرائض فنؤديها لأننا عبيده سبحانه وتعالى. وإذا فرض الله تعالى فرائض فيجب علينا أن نؤديها، ثم إن الله تعالى رتب على أداء الفرائض أجورا، وهذه الأجور تفضل من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل عندما يفعل عليك فرضا فأنت يجب عليك أن تؤديه سواء أعطاك أجر أو لم يعطيك أجر. هذا الفرض لأن الله تعالى هو ربك وإلهك، وأنت تعبد، أنت تعبد ربك سبحانه وتعالى، فأنت عابد والله تعالى معبود. الله سبحانه وتعالى فرض فرائض وجعل هذه الفرائض لها أجور عظيمة جدا، حتى إن الله سبحانه وتعالى في حديث القدس قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء من الله سبحانه وتعالى أن تؤديه ما افترضه الله تبارك وتعالى عليك. يعني الفريضة أجرها أعظم من النافلة؟ الجواب نعم، الجواب نعم. الفريضة تكليف، تكليف وفرض عليك. النافلة هذه أنت مخير فيها تؤديها ولم تؤديها، إذا أديتها تأخذ أجرها العظيم، إن لم تؤديها لا تأثم. ولكن قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالنوافل طريق إلى محبة الله عز وجل، ولكن في المقام الأول الفرائض أعظم طريق إلى محبة الله سبحانه وتعالى. الفرائض زي أخرنا، الفرائض أول فرض وأوجب فرض علينا أن نعبد الله سبحانه وتعالى، ويفرض الله تعالى بالعبودية والوحدانية. فرض علينا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاتقون. هذا أول فرض على جميع الخلق، مش على المؤمنين بس والمسلمين، هذا فرض على جميع خلق الله سبحانه وتعالى أن يفردوه بالإلهية والوحدانية والعبادة. فمن شاء منهم وانحرف وعبد غير الله هو كافر بالله سبحانه وتعالى، وعاقبه الله تعالى في الآخرة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها. الفرائض دي يا أخوانا أمانة، والإنسان لما يضيع الأمانة يسمى إنسان مضيع. ربنا قال: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. خافت المخلوقات أن تحمل الأمانة، وحماها الإنسان وإنه كان ظلوما جهولا. إيه الأمانة دي يا أخوانا؟ الأمانة هي الفرائض الواجبات التكلفة الشرعية، إن ربنا فرض عليك أن توحده تعبده، أن تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تعبد القرآن، أن تأتي ما أوجب الله عليك ويترك ما حرم الله عز وجل عليك. الصلاة فرض، الزكاة فرض، الصوم رمضان فرض، حج البيت فرض، بر الوالدين فرض. الله تعالى فرض فرائض فتضيعوها، فيجب عليك أن في المقام الأول أن تحافظ على الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى، هذا في المقام الأول فتضيعوها. فمن ضيع الفرائض فقد ضيع أساس دينه وضيع أركان دينه وأعماد دينه. ثم قال وحد حدودا فلا تعتدوها. إيه الحدود يا أخوانا؟ الحدود هي ما حد الله سبحانه وتعالى في الشرع من حدود، يعني ربنا عز وجل جعل فيه واجبات تؤديها وحرم أشياء وحد حدودا. الزنا حد، القتل حد، الخمر حد، السرقة حد، القذف حد، القصاص، كل هذه حدود بها يحفظ الله تعالى المجتمعات، يحفظ الله تعالى المجتمعات، وهي غير مقصودة لذاتها عشان تكون عارف، حتى لا يقع عن طاعن ويقول إن الدين الإسلامي دين دموي، دين يقطع الأذن ويقطع أذن الناس وأرجل الناس، أبدا. هذه الحدود غير مقصودة لذاتها، ولكن مقصودة إيه؟ لغيرها، لإحياء المجتمع، لضبط المجتمع. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قصاص لما واحد يشوف واحد كده بيقتص منه ويقتل عشان قتل لن يقتل بعد ذلك. فالله تعالى حد حدودا فتعتدوها، يعني ربنا عز وجل حرم عليك الزنا، يجب عليك أن ألا تتعدى الزنا، وربنا عز وجل قال حتى لا تقربوا الزنا، عشان لا تنظر، لا تلمس، لا تختلط، لا تخلو، لا تلامس، لا تقبل، لا تفعل، لا تفعل الزنا، نسأل الله العافية. القتل لا تتعدى حدود الله تبارك وتعالى، لا تجرح، لا تخوف إنسان، لا تهدده، لا تجرحه، لا تكسره، لا تقتل. في حدود كده، في مطبات قبل أن يأتي الإنسان الجريمة نفسها. فالله تعالى حد حدودا قال فلا تعتدوها. ليه؟ قال عز وجل من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. هذا قد ظلم نفسه بأنه قد أتى ما حرم الله عز وجل عليه. فالحدود النهاردة عشان معطلة تجد جرائم في المجتمع كثيرة جدا. لو في حدود مقامة النهاردة هتقيم حد على واحد يرتدع مليون واحد، بل 100 مليون واحد، بل 1 مليار واحد. لو أقيم حد واحد فقط، جه واحد كده زنى وهو محصن وثبت عليه ذلك ورجم من الناس، هل واحد هيفكر انه يعمل كده؟ لا، يرتدع. من لم ياته، من لم ياتي بالامر والنهي ياتي بالحدود. لما واحد انسان بيقتص منه انه قتل نفسا ظلما واقتص منه، هل بعد ذلك يراه الراي؟ هل يفعل هذا؟ لا يفعل هذا. لما نهض عندما يفعل انسان جريمه وياتي حد من حدود الله سبحانه وتعالى ويتحجز 4 أيام ويروح ويدفع كفاله او يدفع رشوه او محسوبيه او معرفه ويطلع، هل يتوقف؟ لا يتوقف، يسفك الدماء براحته، في ورايا اللي طلعني، يفعل الجريمه ويطلع، في ورايا اللي طلعني، بتليفوني طلعني. فاصبح تعطيل الحدود زياده في الجريمه، زياده في افساد المجتمع. فعدم تعدي حدود الله عز وجل حفظ المجتمعات. قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها. حرم الله تعالى أشياء لا تنتهكوها. شوف سمى إنك تأتي ما حرم الله انتهاك، انتهاك ضد السجن، ضد إن أنت يعني تجمع الأمر، انتهاك الأمر. حرم الله تعالى أشياء، الله تعالى حرم أشياء كثيرة جدا يا أخوانا، جمعها العلماء في كتب، جمعها في كتب. هيتم رحمة الله عليه جمع كتاب اسمه الزواجر من اختلاف الكبائر. الزواجر ده ذكر فيه ولا 300 حاجة محرمة بالأدلة، 300 حاجة محرمة بالأدلة في دين الله سبحانه وتعالى، القتل والزنا والسرقة والشتم والسب واللعن وأشياء كثيرة جدا، أشياء كثيرة جدا جدا بالأدلة. فحرم الله تعالى أشياء على الإنسان. التحريم ده ليس حرمانا للإنسان، ما يجيش الإنسان يقول في ربنا حرم الزنا، طب ما احنا نعمل اللي احنا عايزين براحتنا نتمتع، في ربنا حرم السرقة، انا بروح اشتغل واتعب واشقى واروح اطلع طول اليوم اجيب 10 جنيه ولا 100 جنيه ولا 1000 جنيه، ما واحد يشوف مال كده ولا حاجه خزينه او مكنه بتاعه بنك ولا حاجه اخدها اسرقها، او واحد معاه مش عارف حاجه في البيت اسرقها واصرف، حاجه سهله. طب ليه ربنا قال حرم مش عارف كده؟ ما حرم الله تعالى عليك الاشياء ليحرمك، ما حرم عليك الاشياء ليعذبك، انما حرم الاشياء من أجل أن يعطيك تزكية النفس، تزكية النفس. لأن ربنا لما حرم عليك الأشياء في الدنيا فإذا انتهيت أعطاك الله هذا خالصا يوم القيامة. من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، تشرب خمرة في الدنيا مش تشربها في الآخرة، إنما إن لم تشربها في الدنيا أعطاك الله إياه في الآخرة. فحرم الله تعالى المحارم، الحرمات ليس تعذيبا لنا بل صيانة لنا. رقم 4 خلنا قال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فتبحثوا عنها، ما تجيش تحفر، لا تقل لو كان كذا هيكون حكمه إيه. يا ربنا عز وجل لم يقل لك كيفيات صفاته إيه، تظن تدور ولا تقول هو ربنا عز وجل شكله إيه صورته إيه، ربنا عز وجل طيب، ربنا سبحانه وتعالى خلق كذا وخلق كذا وخلق، مين خلق الله سبحانه وتعالى؟ طب وانا ايش عرفني ان القرآن دي صح ولا غلط؟ ما تسألش عن اشياء ديت ممكن تضلك. يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. ففي اشياء ربنا سكت عنها لا تسأل عنها رحمة بك ورحمة لك، لانه لو ان الله تعالى كلفك بها لكان هذا شقا عليك، فسكوت الله عز وجل عنها رحمة لك ورحمة بك. فلا ينبغي أنك تضحك أن أنت تبحث عنها، لأن بحثك عنها مشق عليك وتكليف بما لا يستطاع. إذن هذه 4 أصول عندنا، 4 أصول في ديننا، فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. 4 أصول، والله من فعل هذه 4 أصول كان أعبد الناس، أعبد الناس وأتقى الناس، حيث أن التقوى فعل المأمور واجتناب المحظور، والعبودية لله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس، دي العبودية، تكن أعبد الناس. فهذه 4 أشياء إذا فعلتها كنت أعبد الناس لله سبحانه وتعالى. هذا حديث حسن رواه الدارقطني. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أكيد عايزين نسمع الحديث، ماشي قول. فاذا ضيعوها ده انت 10 على 10، خذ النظاره تحت. ممتاز، بارك الله فيك. طيب ماشي، ما فيش جواز النهارده، نخليها ان شاء الله المره الجايه بقى عشان نسمع الحديث الجاي باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.